مع الله سبحانه وتعالى. فأنت تقول هذا حق، يعني إذا ذكر هذه الآية أو أن الأولياء لهم كرامات هذا حق، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمما يكرمهم الله جل وعلا به أنه لا خوف عليهم فيما يستقبلونه، ولا هم يحزنون على ما خلفوه وراء ظهورهم. لكن قل له هل في هذه الآية أنهم يعبدون؟ هل قال الله ألا إن أولياء الله يعبدون؟ ليس هذا موجودا في الآية، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، إذن هم يعبدون، أي يعبدون الله، لا أنهم يعبدون. وأنت حينما تقول ندعوهم ونرجوهم ونلتجئ إليهم ونذبح لهم، أنت تقول يعبدون، وهذا غير موجود في القرآن، فإنما هو أو بل هو شيء أتيت به من تلقاء نفسك. ثم أمر آخر، تجد من هؤلاء من يقول أنتم تكرهون الأولياء، تكرهون أولياء الله، وقد يقول بعضهم تنكرون كرامات الأولياء، وهذا باطل. فالمؤمن بل المسلم لا يكره من كان لله جل وعلا وليا بحق، بل يحبه. الله جل وعلا يقول إنما المؤمنون إخوة، كيف إذا كان هذا المؤمن من خلاصة المؤمنين وخيارهم، إذا كان وليا لله جل وعلا. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا محبة تكون أعظم. ولكن هذه شبهة يرمي بها بعض الناس، إذا وجد من يحذر من دعاء الأولياء والاستغاثة بهم فيقول أنتم تكرهون أولياء الله. لا، لسنا نكره أولياء الله، بل نحب من كان لله جل وعلا وليا. وذكر المؤلف هنا، يعني يقول نحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، هذا الذي ننكره، لم ننكر كراماتهم. من ثبتت له كرامة نحن لا ننكرها، مؤمن متقي ثبتت له كرامة نحن نؤمن بذلك. وكرامات الأولياء كما قد مر بنا من قبل ثابتة بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك إجمع السلف. فالله جل وعلا قال في مريم عليه السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه كرامة من الله جل وعلا لمريم. وفي القرآن غير هذا مما ذكر من كراماتها. أيضا ما ذكره الله جل وعلا من خبر أصحاب الكهف، ففيه غير شيء من كراماتهم. وفي القرآن غير هذا مما يستدل به على إثبات كرامات الأولياء. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبر بأخبار فيها ذكر بعض كرامات الأولياء. فمثلا قصة جريج، الرجل العابد الذي أنطق الله له الصبي في المهد لما رماه قومه واتهموه بناء على دعوى تلك المرأة الفاجرة، وفعلوا به ما فعلوا، فقال دعوني أصلي ركعتين، ثم صلى وجاء إلى ذلك الصبي فطعن بإصبعه في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي، فأنطقه الله ببراءة جريج. هذا فيه إثبات كرامات الأولياء. وهناك غير هذا، هناك غير هذا مما تثبت به كرامات الأولياء، وقد وقع هذا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقع لهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم غير شيء، كالذي جرى لأبي بكر رضي الله عنه مرة لما أمر ابنه عبد الرحمن أن يضيف أضياف أبي بكر، ثم أبى أولئك الأضياف أن يأكلوا حتى يأتي رب البيت. وأبو بكر كان يسمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في أمور المسلمين، فجاء فعرف أنهم لم يأكلوا بعد، فكان ما كان، ثم أكلوا من ذلك الطعام، فجعلوا لا يأكلون إلا ولما مكان ما أكلوا كالذي أكلوه أو أكثر. ثم بعد أن أكلوا وشبعوا أخذ أبو بكر رضي الله عنه ذلك الطعام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هناك سرية يريد النبي صلى الله عليه وسلم بعثها، فأكلوا جميعا من ذلك الطعام. ووقع لهم أيضا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا جملة أشياء. على كل، هذا أمر لا ينكر، هذا أمر لا ينكر، لكن هناك طرفان في هذا الباب، في باب كرامات الأولياء، فهناك من غلا في هذا الباب كما هو واقع عند الصوفية، فادعوا كرامات هي غير موجودة أصلا، وزعموا أن فلانا من أولياء الله وليس كذلك، بل يكون من أعداء الله. ومن يقرأ في بعض الكتب كتبهم التي فيها ذكر شيء من هذا فيجد الغلو القبيح فيما يتعلق بالكرامات، ويجد إثبات كرامات لأناس بحسب ما يذكرونهم ليسوا من أولياء الله، بل تقول هؤلاء من الفساق أو هؤلاء من أعداء الله، فهذا هو الذي ينكر. وفي مقابل هؤلاء هناك من أنكر كرامات الأولياء أصلا كالخوارج والمعتزلة، فقالوا ليس هناك كرامات للأولياء، بحيث تكون لهم أمور خارقة للعادة، قالوا هذا غير موجود. لماذا؟ قالوا يلزم منه أن تلتبس كرامة الولي بمعجزة النبي، وهذا باطل، فلا التباس بينهما، فالولي لا يدعي النبوة، بل هو أو يكرم بهذه الكرامة لاتباعه للنبي الذين آمنوا وكانوا يتقون، مما يدخل في الإيمان، إيمان بجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والإيمان بالكتاب إلى آخره. وأيضا معجزة النبي أو آية النبي مقرونة بالتحدي وبدعوى النبوة، وليس كذلك في كرامة الولي. فعلى كل، الذي يجحد كرامات الأولياء هذا قول من أقوال أهل البدع، أما أهل الحق فلا ينكرون ذلك، إنما ينكرون الغلو أو دعوى أن هذه كرامة وليست بكرامة، أو دعوى الكرامات لمن ليسوا بأولياء أصلا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن دين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين، هذا هو دين الله جل وعلا، دين وسط، وسط بين الغلو وبين الجفاء في شتى الأبواب. ثم ذكر رحمه الله أمرا مهما متعلقا بالشرك الذي عند المتأخرين مقارنة بما عند المتقدمين. فعند المتأخرين في الشرك بالله جل وعلا ما هو أغلظ مما عند المتقدمين، فشرك الأولين أخف، وشرك المتأخرين أغلظ من هاتين الجهتين. فذكر أن الأولين لا يشركون مع الله غيره إلا في وقت الشدة، إلا في وقت الرخاء، فإذا كان في وقت الرخاء يدعون الله ويدعون غيره، يلتجون إلى الله ويلتجون إلى غيره، يذبحون لله ويذبحون لغيره. ولكن إذا حقت الحقائق ونزل المكروه العظيم ولحقهم الضر، تركوا الآلهة تلك كلها جميعا وأقبلوا على الله مخلصين له الدين، يدعونه ولا يدعون غيره، بل لا يبقى لغيره في قلبهم مكان ولا موضع، فهو منسي ولا يبقى في قلوبهم إلا الله سبحانه وتعالى، دعاؤه ورجاؤه والالتجاء إليه. قال الله جل وعلا: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، أي ذهب عن قلوبكم من تدعون سواه ولم يبق إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه بيان أنهم في حال الضر، الضر في البحر، فحينما تعظم الأمواج وتعصف بهم الرياح وقد أوشكوا على الهلاك والغرق، هذه حال يصدق فيها الإنسان، فهؤلاء يذهب عن قلوبهم دعاء غير الله ولا يبقى إلا دعاء الله. قال: فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أجاب الله دعاءهم، وبسبب ذلك الدعاء والإخلاص نجاهم الله، فلما وصلوا إلى البر أعرضوا عن دعاء الله وحده وأشركوا بالله جل وعلا غيرهم. فهذه طبيعة أكثر الناس، وكان الإنسان كفورا. وقوله: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. هذا تقرير المعنى الأول، فلا يدعون في الشدة إلا الله جل وعلا، رأوا عذابا مقبلا فيلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وتنسون ما تشركون، أين تلك الآلهة التي تعظمونها وتلتجئون إليها وتتمسحون بها؟ نسوا تلك الآلهة تماما، وتنسون ما تشركون، على كثرتها نسوها ولم يبق إلا دعاء الله جل وعلا. وقوله: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، مقبلا على طاعته ملتجئا إليه سبحانه وتعالى، إلى قوله: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فبين الله جل وعلا حال الإنسان إذا مس الضر، قد يكون مرضا، قد يكون خوفا من عدو، قد يكون ركوبا في بحر، قد يكون في ليل فوجد ما أخافه وأفزعه، المهم أنه شيء مضر، فهنا يصدق في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وقوله: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. غشيهم موج كالظلل، كالسحاب وهم في البحر، فجعل الموج يأتي أحيانا من فوق السفينة أو يرونه واقعا عليهم ويصيبهم منه ما يصيبهم إلى السفينة، دعوا الله مخلصين له الدين، أخلصوا له العبادة، أخلصوا له الدين وأقبلوا عليه دون ما سوى. فهذه آيات وغيرها فيها بيان أن أولئك المشركين كانوا يقبلون على الله جل وعلا في حال الشدة، ويدعون آلهتهم الأخرى جانبا. والحديث المشهور الذي في الترمذي عن عمر بن حسين أن أباه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حسين، كم إلها تعبد؟ قال: ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك وشدتك أو نحو هذا؟ قال: الذي في السماء. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، ولكن قد جاء في الآيات القرآنية ما هو بين في هذا المعنى. قال: فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيرهم في الرخاء، وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له، وينسون سادتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. المشركون المتأخرون إذا وقعوا في الشدة والضرورة، مثلا لو كانوا راكبين في البحر فجاءهم الموج العظيم واشتد عصف الرياح وخافوا الهلاك والغرق، حين ذاك لا يخلصون لله بل يقبلون على دعاء أولئك الأولياء أو أولئك الأموات. وهذا قد سمع منه كثير وذكر منه أهل العلم شيئا يعني متعددا، فصار الأمر بالعكس. المشركون الأولون يلتجون إلى الله في وقت الشدة، والمتأخرون وقعت الشدة فيزيد التجاؤهم إلى أولئك الأموات، وقد يدعون الله وقد لا يدعون الله، بل يقبلون على أولئك الأموات، يا سيدي فلان أو يا فلان أغثنا أو نحو هذا. فنسأل الله السلام والعافية. هذا صار أعظم من شرك المتقدمين، شرك حتى في وقت الشدة في وقت الضرورة، وهو يلتجئ إلى ذلك الميت الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فيريد هذا أنه يسمع، وربما كان بينه وبينه المسافات الهائلة. وقد يقع لبعض أنه ينجو في تلك الحال فيقولون نجونا بسر فلان، وقد يتمثل لهم الشيطان فيظهر لهم في ذلك الوقت على صاري تلك السفينة أو نحو ذلك على أنه ذلك الولي الذي استغاثوا به الذي استجاروا به فتنة وابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وإلا فإنه لا ينجي من الكروبات إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر مما يتبين به غلاظ شرك المتأخرين وأنه أعظم من شرك المتقدمين. وبقي وجه آخر إن شاء الله يأتي في درس لاحق، نكتفي بهذا والله تعالى أعلم. Thank you.